بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، قال المؤلف رحمه الله عبد الرحمن بن ناصر بن سعد رحمة الله عليه: ومن شروطها فعلها في وقتها، مبتدأ مؤخر، ومن شروطها فعلها في وقتها، من شروط الجمعة أن تفعل الجمعة في وقتها، أي يشترط لصلاة الجمعة أو لصحة صلاة الجمعة شروطا لما شرط من دون مؤاخذة أن تصلى في وقتها. ما هو الدليل؟ الأصل في هذه المسألة قول الله سبحانه وتعالى: إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا، أي مؤقتة بوقت حدده الشرع، فلا تصح قبل الوقت ولا تصح بعد الوقت. لكن اختلف العلماء قد كان موانز صلاة الجمعة، اختلفوا في ذلك، فموجنا اتفاقهم قد كان مش وقت واكي، مش وقت واكي هنا فنانا وقت والظهر، لكن موانز وقت واكي ومتفوتيانا سبب يكتفوتيانا زي الأدلة زي زكوجة كتكهيل سؤال. القول الأول ومسمى بعد الزوال، بعد ابتغوك جوا قد كتيم بيكو كولك وقال المغرب، وهو مذهب جمهور العلماء. قال النووي: قال مالك وأبو حنيفة والشافعي وجماهير العلماء من الصحابة والتابعين وممن بعدهم: لا تجوز الجمعة إلا بعد زوال الشمس. قال مالك وأبو حنيفة والشافعي وجماهير العلماء من الصحابة والتابعين أوتي ومسيما وممن بعده موت، قالوا: لا تجوز الجمعة إلا بعد زوال الشمس. هذا القول الأول. دليل أو حديث أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي الجمعة حين تميل الشمس، جوال تميل يبدأون في صلاة الجمعة، رواه البخاري. كذلك سلمة بن الأكوع على سما قال: كنا نجمع، أي نصلي الجمعة مع رسول الله إذا صلى الله عليه وسلم إذا زالت الشمس. وعائشة قالت: كان الناس مهنة أنفسهم، يعني ليس لهم من يخدمهم، وأنا وفي كازي كتما دكايا وكتا كل موجة أنا سمميه في سياكي مجيب. قال: وكانوا إذا راحوا للجمعة راحوا في هيئتهم، نوالكوا كليك كتك الجمعة نندك كتكشك لذاهم مبازيا كازيني. فقيل لهم: لو اغتسلتم kaambiwa basi mioga kapunguze hii hali mlionayo. Wajhu dalala anna rawah, wajhu dalala rahu, warawah ma baada azwal, baada ya azwal naitwa rawah, haitwi qabla dhalik, lana rawah ila almasa. Qawl athani, qawl ya pili: yajuzu qabla azwal, kuanzia kuchomoza jua mpaka azwal. الشيخ الألباني قوي لي يذكر رواية من روايات الإمام أحمد، مفردات الإمام أحمد رواية، لكن ليست المشهورة، الله أعلم إذا كان المشهورة أو المفردات الإمام أحمد أنا ولا يجوز. دليل ياو حديث سهل بن سعد قال: ما كنا نقيل ولا نتغدى إلا بعد الجمعة. تلك وسيسي هتفني قيلولة أتكمزيك ولا هتولي شكولة جمشانة إلا بعد الجمعة. قال الشوكاني: وجه الاستدلال لمن كوبي لمهم سارة مطاعة دنيا كفاية. قال الشوكاني وجه الاستدلال به أن الغداء والقيلولة محل الشاهد وسوى استدلال أو سهم محل الشاهد يكون بغداء نقيلولة كمزيكة سهم ياك قبل الزوال سي بعد الزوال لكم بوكا كاتل كنتم دماج الشيخ مقبل يقول سيما تقول قبل الزوال وجيل هذه الحديث كويلي يكاهميش وكاوا نفوز ونقول قبل الظهر هاي جاكا في زوري وصف سكي نيوه لما مزوية ما لم يكن كاوا لي مينجي سارة نمي سجالة نمي نمي تشريوة ميشو الشيخة كيروديشة بعد الظهر حديث نمي تشيندة نا ولكونا أكسيما vile vile al-asha inakuwa kabla al-maghrib chakula cha usiku kwa tunakula kabla ya maghrib imefikia wakati imetushinda asha kairudisha baada ya isha subhanallah si kila kitu kinaweza kufikiana kwa sababu kuna vitu vingine vinatizama mazingira ya Madina na hali zao wa Mtume sallallahu alaihi wasallam sauti na mji sauti na Allah mbehemu alikuwa anajitahidi وافق سنة كتك كلا جامل كلا جامل بقى تنقوجوا انقامية كانوا انقامية فجيلة بقى تنقوجوات لكي يالي كونا متتيزوا بما قال ابن قتيبة لا يسمى غدا هيتوي غدا ولا قائلة قيلولة فقائلة قيلولة إلا بعد الزوال sasa hii ina khalif qala illa ba'da az-zawal fa kanu yabda'una bi salati al-jum'ah qabla al-qaylula kwanza qaylula ha kwanza al-jum'ah kisha al-ghada wal-qa'ila qala fa kanu yabda'una bi salati al-jum'ah qabla al-qaylula kadhalik hadith 'Abdullah bin Sabdan qala shahidtu al-jum'ah ma'a Abi Bakr يشهدوا الجمعة كموجة البكر فكانت خطبته وصلاته قبل نصف النهار قبل نصف مشان ثم شهدت مع عمر فكان صلاته وخطبته على أن أقول انتصف النهار ثم شهدتها مع عثمان فكانت صلاته وخطبته إلى أن أقول زال النهار فما رأيت أحدا عاب ذلك ولا أنكره رواه الدارقطني والله أعلم بالصدق ومن أوت بالفوتي أنا كتفهم دنياكات الفوتي قبل وبعد شاهد المسألة كما نبونا خلافه ياك يولي أنباري بسمام واك نسوم سمامه بكياك حتى ما زنجيرا فيها يعني سيد ميمي كسيمة ميمي نشكم سمام ومفردات الإمام أحمد أو قول الشيخ الألباني تصلي الجمعة سنة كيش انت كنت أجل الله قصة خبار إذا تنا مننش يعني ما عنديش مكوبوة سنة انت سيمة مفكة أو مصلي الجمعة سنة الرهيب ممكن tena wako peke yao wako wanne tu kingine mko 40 ukasema wako wanne mshaifu tajiri tumesali vingunguti masjid salafia kuna siku moja tulifuliza rakaa 9 wakasema mtana na mwarabu mmoja sema jana mlikuwa ali anasema ndugu yake anasema vingunguti tunasikia kuna watu walikuwa wanasali rakaa 9 katika hali ya kulala angalia ziada rakaa 9 kwa kazi yetu kulala tu wanakuambia ni sunna sisi tumesali rakaa 9 kwa tahiyat moja lakinnahum yakdhibun akajitokeza mzushi mmoja akaona bora nizidishe kidogo ili ikae vizuri akasema umelala rakaa 9 وجابر رضي الله عنه قال النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي الجمعة ثم نذهب إلى جمالنا إلى رحالنا إلى جمالنا جميع ذاو فنزيحها حتى تزول الشمس يعني النواضع رواه مسلم في الدلالة أن جابر ذكر أنهم يصلون الجمعة ثم يجابون إلى جمالهم فيريحون عند الزوال يعني هم يصلي قبل الزوال جمالنا فتر جميع ذاو wanazihamisha wanazipeleka sehemu nyingine ili kupumzika au wanazipeleka kwa ajili ya kupumzika. Fadalla ala annahum yusalluna qablahu anna qala tarmidu infisal iktab zawali qabla zawali kizidi jua, wanaenda kuhamisha ngamia zao katika sehemu za kivuli. Sheikh Ibn Taymiyyah anasema katika hadith man raha fi sa'ati al-ula, atakwenda katika saa ya kwanza, ya pili, ya tatu mpaka al-khamisa, saa ya tano akishapanda al-khatib juu ya mimbar hadharat al-malaika, malaika al-hudhuriyya. Anasema Ibn Taymiyyah fayakunu hudhuru al-imam ala muqtada al-hadith as-sa'a as-sadisa, kwa mujibu wa maelezo ya hadith imam anahudhuria saa sita. Na sisi tunasali saa ngapi? Khutba inaanza saa sita na nusu. Saudia wanaanza na dakika 20 takriban, na sasa hivi karibia na nusu. Kwa maana yakhutubuna yusallun qabla zawal, khutba zao sio kama zetu siku za nyuma. Salaf khutba zao ni fupi sana, hata hizi khutba za al-haram ambazo tunaziona ni ndefu. Kwa Sheikh Mukbar rahimahullah alikuwa anajitahidi yani kutekeleza khutba ya kwanza dakika saba, ikizidi sana sana sana kumi. Khutba ya pili dakika tano, dakika saba ikizidi, pamoja na sala takriban 20 daqiqa au nusu saa, tumaliza khutba, khutba mbili pamoja na sala nusu saa, watu wameshamaliza kabisa. Anaulizwa kwa nini, anasema antum tulab ilm, napanda kuambieni nini? Tulab ilm kisimama kuwapa mawaidha matulab, watu ambao ni masheikh na ulama. Hata pia alikuwa akisherehesha hadith za Bukhari, alikuwa hekushi sana, anafanya taalif baadhi alishkalat, baadhi ya masail. أنا كنت أسمع إخواني نتوشى تفضلوا بارك الله فيكم أنتم طلاب علم وأنا كان يكفى زيادة عند كون بحث مني. قال وأن تكون بقرية، أن تكون بقرية أي تكون الجمعة في قرية. كونين يسمى أنا وتوى لأنباو الروح حل wale ambao wana majumba ya kuhama, mahema, hawa si wakazi, hawatulii katika sehemu moja. Sasa kusema fi qarya maana yake ni sehemu ya makazi, si sharti qarya, qarya mji, almuhimu watu hawaondoki katika majumba yao. Walianna nabiyya sallallahu alayhi wasallam lam yamur qabair al-arab hawa al-madina biqamati al-jum'a, wale warabu walikuwa kubaziri wa Madina, Mtume sallallahu alayhi wasallam hakuamrisha wasali al-jum'a. لأنهم ليسوا مستوطنين وسابوا لكم سوى كازا مثل دفت ماجي ماجي يكيش تدخي سهير عند سهير نجيب على فنانا المسافر يتبعون الماء والكلى ونفات ماجينا مجانا. قالوا أن يتقدمها خطبة ثانية تنقل لي خطبة مبيل مذهب الإمام الشافعي والإمام أحمد باسم مواو يعني إذا تنقلية خطبة مبيلي الجمعة لا تصح، شرط من شروط صحة الصلاة صحة الخطبة. والإمام أحمد والإمام الشافعي لازم خطبة مبيلي للتنقلية، لقوله تعالى يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون. فأمر الله عباد المؤمنين إذا أذن صلاة الجمعة أن يبادروا بالمضي إلى ذكر الله، والمراد الخطبة والصلاة، ذكر الله الخطبة والصلاة. قال على قول كثير من المفسرين والأمر بالسعي يدل على وجوبه، فاسعوا إلى ذكر الله لأمر، والأمر يدل على الوجوب يدل شجويا ولزيما وأقول. ولا يجب السعي لغير الواجب، إذ لا يجب السعي يوذك واجب السعي فني إلا كتك جنب الواجب. نبي أمتم صلى الله عليه وسلم داوم عليها، na haijahimidi hata siku moja kwamba akasema leo mimi natoa moja. Naam, na haijanukuliwa kwa Mtume sallallahu alayhi wasallam aliacha khutbatul jumu'ah walau yawman, شهد أن خطبة الجمعة واجبة والخطبتين واجبة. أنا في يقول مؤدلة الشافعية والحنابلة ونسمى امتمي صلى الله عليه وسلم اليمريش بالإنصات واتوانيماز والاستماع إلى الخطيب نبيل بيلة لتحبريش الكلام في الخطبة. وجوب الإنصات يدل على وجوبهما ولازيمة وكنيمازة لدليل كم بهذه الخطبة هواية. طيب قال المؤلف عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا خطب احمرت عيناه. أكتوا خطبة ما تشوك أنا بدليك يبي ما تبدليك بلا التفاعل بلا متقها مسيكة كتخطبة ياك هي وزكاني. بس كما الله هجاكو جالية أسلوب الخطيب وسبان لجيو منبر وكولا زواته كبيسة لا ونسمامه ونتوى خطبة لذا يا أخوة وكيان قال لي خطبة ياك وسمى نصوم دازيت. لا يا أخي خير الهدي هدي محمد اسمامه جيو منبر التفاعل نيتو التفاعل في الخطبة كيو ونشنقامك كتر خطبة ياك ونأوات ونبوتيك فيه ونقسكليز. لكن كما ويوي أكون تفوتي بين ياكل وبين الكاتشيني ووتي ملالة نفتزة ثواب دوالة نونا سابي شوات وقات وسجيزك في خطبة وجلية. أيها الناس اتقوا الله الله المستعان وعلى صوته كنا خطيب موجة جزويزة لفضرية خطبة ياخي دبي. والله سجوي كما نمي إليه واسجي إليه تفوتنا خطيبه لكو قبل هيك كتوى طالب علم وإمام ما شاء الله ومي ليه تمزين موجة مقاين دانا كارتاسي زاكي ما رامي واني نشوكا ما رامي واني نبان دانا نقليه كارتاسي ينك شغوليشا. بس بعد ياكي يمتوى خطبة الشيخ حمد العتيق ما شاء الله تبارك الله أكو من قمز زيديا ربع ساعة خطبا بيه لازمهم زي خشية الله وتوجه كمان مسكين. جاب وسلمي أكوبه هوجي كعربي. سلمي أكوبه مسكين وهندي بنغلاديش وباكستان هوجي. لما أنا بعد أصلا أنا ما تفسير لازمهم زي إنجليش. أنا تفسيره. لكن واتو أنا مسكين. كما هتيلي ما أنا يمنين أنا مسكين آيات. لكن لو جو بعد واتو نيلوا كلا مياك سامة مياك كومي أنا مسكين خطبة. لازم ما تفتح فائدة. لكن كما خطيب منيو أنا سنزية يعني أسلوب واك أسلوب وسنجيز. قال وعلى صوته صوت ياكي كفاندا واشتد غضبه غضب ياكي نونجزيتا فنجلية زوت صفة خطيب حتى كأنه منذر جيش. لكن سيجا كتشوفه من فاق انفاق فجزا صوت ياكي أبا كان ذاكو يتفوت صوتك ونيو خطبة حتى كأنه منذر جيش. كان كون بهيني كيونغوزي وجيشي كيونغوزي وجيشي لازم أن حماسة كلك وأنا جيشي ووتي أكيونا ومرودي نيوما كدوغا أنا أمشي السيا زاو. يقول صبحكم ومساكم صبحكم يعني العدو أنا تبمية صبوهي أو العدو أنا تبمية جيوني. يعني كتكاننا أسلوب وأنباو ونوتمية كتك خطبة ياكي يعني سسا يبي لما قمبام هكونا تينا كمزيك ولا هكونا تينا العدو كجيران ما شاء الله. ويقول أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى وشر الأمور محدثاتها وكل بدعة ضلالة. هذه هي السنة. لكن ليت ما يليز من جينا بايو ليس من كتاب الله ولا من سنة رسول الله. سيو الطيور سيو تلاقة الطيور والأشجار زي مكتانا نو السحاب زي مكتانا. الله المستعان الله المستعان. تائب من الذنب كما لا ذنب له لنيني فيه من نجوى من كلكم مني وانا سيما من انه حق لكن هناك وجيتك تكسموا ياكي هذا من الشر. ونسيما اعمل ما شئت فإنك مجزي به فإنك اعمل ما شئت فما تدين تدان والجزاء من جنس العمل. ما أحدثت بدعة إلا وذهبت سنة. والله سواب سنناك خطبة على السنة، خطبة الحاجة على فنان ذو سنة بتبيج. إن لا صوم خير الهدي هدي محمد. أنا إذا كيليت لكن كفوق جنبيني أنا فوق بعد ياك، لكن أنا سيما خير الهدي هدي محمد. فسوي وكوافنا قد كخطبة ياك. اللهم إنا نعوذ بك من عذاب النار. لا بأس أن يأتي بها خلال ثنايا داني الخطبة كيليت، لا بأس، لكن يسيوني لمنهج مال قد كخطبة ذاك كله ونفقنا جوا منبر. اللهم إني نعوذ من عذاب النار، لو كان خيرا لسبقونا إليه. قال في رواية له كانت خطبة النبي صلى الله عليه وسلم يوم الجمعة. بل من أفهام بعض المشايخ، والله كل بعض المشايخ والتصميش يقولون ذاك عندك التحديث، أنا أقول بها لا يجوز الخطبة بالأحكام الفقهية. أي فاي كتوى خطبة كالأحكام الفقهية، هذا ليس قصد الخطبة. قصد الخطبة التذكير الجنة بالنار. أسأل أنبياء شيخي أحيانا هاوات بلايا فنديشوا بهذه أحكام ويزي فقوت إلا يوم الجمعة حتى وإن كان وستنقوم إلا ذكر بالجنة والنار ونين قصب الأدلة زي كجهين. قال يوم الجمعة يحمد الله ويثني عليه ثم يقول على إثر ذلك، يعني بعد الحمد على الله، إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره، إي زوتي نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله، زوتي إذني ثناء على الله. يقول بعد إثر ذلك أبا بعد، يعني بعد الحمد والثناء على الله قمت كوزا الله بعد على إثر ذلك، يعني بعد يا هذا ولا وجد رسالة مسيحية ولا شيء. عندك وشيخ القوة لكن لا لم بلياقه. الله أكبر مفيل تنسى. وقد على صوته صوتياك مفان دجو. وفي رواية له لقد كرواية من يهده الله فلا مضل له. أتقيمون قوزة الله سبحانه أكونكم قتزة، والعكس بالعكس، ومن يضلل فلا هادي له. وإذا أضلك الله من يهديك؟ فمن يهديه من بعد الله؟ نسأل الله الهداية لنا أن يهدينا وأن يهدي بنا. طبعا رفع الصوت مستحب، يعني في سيدنا توت غسيمة كتك الأفضلية، لكن كما هكون إلا خطيب صوتياك، يعني كل ما هذه مخطيب الله من جل صوتي ينبع الله. أتزنقون لو تسمه يوكيانا ملوه في فاندا جو منبر وخذ ما شاء الله تمزيمة، لكن صوتياك أكنبوك آخر موية إيه بليكون إيتون سامة صوت يحكي إني بابا نهي أنا توا خطبة كسا سويلة في الدرس. طبعا أنتو اللي قلتك في أحكام الجمعة ونا إلي صومة هي أكتاكو بدلي شيء لصوتياك. قال رفع صوته مرت عيناه صفرت أوداجه كأنه منذ لجيش بكى صوتياك بفتية ما في مسانة. القصد تبلغه ستجيب تكليف صوت يواب شاكيني شو بس. قالوا عن عمار بن ياسر رضي الله عنهما زوته زوتاجه من المستحبات، مستحبات الخطبة. عن عمار بن ياسر رضي الله عنهما قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن طول صلاة الرجل وريف وصالة وقصر خطبته مئنة من فقهه. مئنة لو كفي وفاء وخطبة ياكي ني دليل يوفهم واكي لو فقه فقه ياكي. رواه مسلم. سيدي أسلم يا قبوة مساجد أهل السنة والجماعة أتلي مساجد يواتو إنجينة غالبا الخطبة لكي كربين تام أصل قوانا أبدا للسلام الحمد لله كسلان ونكتهيد أهل السنة نصف ساعة. لكن المساجد مينجين بكاليو لكي كربين بكربين تام ونصف موجة لمصلي كثير مسكيت موجة وكي سنة خطيب ميانزا مقدمة بكياك لكي كيشرين. والله العظيم خطبة أقوانزا لكي كربين شيخ خطبة أقوانزا لكي كربين نخطبة يبيلة متوى نصف ساعة. نعم نموليزة كونيني ولا رفوشة هي بسيبه والله خطبة يقوانزة خطبة يقوانزة يي مونيوي يناونا واتو قبل ياكي ونطوى كيوانغو فلا مودة فلان ولا فلا ماليزي خطبة يقوانزة ليكونا واسواسي أسيجاكا أكاببايكا سانا كاسوها سانا akapata taabu kidogo mwanzoni baadaye mambo yamekaa akanogewa kwa ufupi. Sasa katupiga hotuba kwanza dakika 40. Na leo ingekuwa dakika 40 adilla ata stone. Hotuba bila nusu saa. Na sisi msikiti wetu hotuba yote nusu saa. Pamoja na sala ya dakika 10 kimshamaliza. Sasa 40 والله اللي نجيتوك لكن نقول لك أنا مبيه نسكو صحة اللي تيلا بكفاليه ما إنا ندليل دليل يا أفهم واقي أنا كوني خطبياتي نفوبي صلاياتي نديف طبعا نديف لكتا مباكة الشريعة. الرسول صلى الله عليه وسلم أليصوم صورة الأعلى سبح اسم ربك الأعلى ولا تفعليه الغاشية هناك رفوش أنا صوم الجمعة والمنافقون بس أساسية كفية ربو جوزك في البقرة وكسيمة حديث نسمى إن فنعم رفوش صالة نقول التكليف جيوان خاصة كثم زيت وكي أنقلي أسلم يقوب أنباء ونهضوري الجمعة يعني الجمعة قواه كمني sawa sawa na mtu ambaye anakuja kazini kwa ajili ya kutia saini tu basi mazoea lakini qalil man yati aljum'ah liyantafi' anufaike angalia hadi hapo anakaa pembeni anayatafuta ukuta anatafuta sehemu ya feni lakini wahi katika safu ya awali kukaa chini ya khatib kwa ajili ya kumsikiliza kuhudhurisha nia kuhudhurisha kumumba Allah akujalie ufaidike na khutba qalil qalil mchache sana. كنا رواية كانت النبي صلى الله عليه وسلم وكانت صلى الله عليه وسلم صلاته قصدا بعد يوات ونيليوة خطبة ينكوى نديف لإطلاقا لا المقصود خطبة نديف كلينجانيشنا الصلاة نديف كلينجانيشنا الخطبة كلينجانيشنا الخطبة خطبة سوفوفي صلاة نكوى نديف كبوليكو الخطبة سيكون مونا خطبة ونا رفوشة ويستحب أن يخطب على منبر شهيد واكي إن بنديزا يستحب أن يكتوى خطبة جوية منبر جاية كتوى شيني صحيح خطبته لكن ليس الأولى سي الأولى. أم هشام بنت حارثة رضي الله عنها قالت سكويفاني من سورة قاف والقرآن المجيد إلا توقمت صلى الله عليه وسلم كي وجوه منبر أنا يصوم حديث مسلم أخيفاني سورة قاف يوتي من في رسول الله أتكم دوم أنت سلم كي وجوه المنبر ندعمكم بالكوانا كويدة وصوم سورة قاف. وحديث كثيرة زي مفوجة في المنبر. قال فإذا صعد أقبل على الناس فسلم عليهم. أكيباندا جوا منبر أنا لكي أكوا واتو أواوني نواتو أمواني تفوتنا باذي منابر سفريد كوكويندا السعودية زيارة وكجوزي كنا عادة لكو سيسي هيكو زمان منبر منبر رازي كجوزة ساسا ونتنجنزة بازية كبيسة ilianza pazia kidogo kidogo pazia kama pazia la mbao mbao design fulani zile ambazo zinakunjwa kunjwa hivi. Kwa hiyo akishamaliza hotuba yake sha haonekani, anabaki tena anaandika karatasi zake, akimaliza tu anafunua tena anainuka. Mahala takalluf, wallahi takalluf. Kwa nini sasa? Kwa nini ukikaa kuna nini watu wakuone waone? Na pia kuna baadhi ya masajid katika mimbar unakuwa wakidesign dirisha, ninasema dirisha upande wa kulia na kuna nguzo, sasa nguzo mizidi mpaka mbele, kwa maana watu wa mwanzo katika upande wa kulia hawamoni na vile upande wa kushoto hawamoni, na yeye mwenyewe amerudi nyuma wanasikia sauti hawaoni sura yake, pia inashusha katika athari ya kuathirika na wewe. Wa ila nini faida ya zile sifa ambazo ilikuwa zinatajwa katika sifa ya Mtume sallam? Alikuwa uso wake unabadilika, sauti yake inapanda, maana yake wanamuona na wanaathirika. Sasa wewe ukijificha nyuma na watu hawakuoni, wakulia hawakuoni, wakushoto hawakuoni, miongoni mwa mashakili ambayo tulionayo sasa hivi. Qala fa idha sa'ada ala aqbala على الناس فسلم عليهم. السلام بكل حبيب كتك السلام، لكن لم يثبت كان إذا صعد على المنبر سلم، رواه ابن ماجه وفيه ضعف. إذا كان الشيخ السعدي أنا هنا لمستحب لسنة من أفندزة، لكن سيسكنا سيما الأصل في العبادات التوقيف. يسوي مشريشاجي الشيخ سليمان سيما أيضا يسن أن يسلم قبل صعود المنبر لعموم الأدلة التي تحث على السلام. طيب الرسول صلى الله عليه وسلم اللي خطبني بسالة لم يذكر أنه سلم، لا بد من الدليل. لكن واو يتشكوه كما السلام مستحب وسبابه زي الأدلة عام دولي زي كوجة فتا سن في الليزة تو السلام دع ما يريبك إلى ما لا يريب. وكيو أنا شك أنا جاهم بأبالو إن ثبيت ورية ثبيت لنا هلين دليل وشهد واكت ورأي لأجه وكما لي بسلام وتوسلم يعني. قال ثم يجلس ويؤذن المؤذن، يجلس الخطيب ويؤذن المؤذن، فيه أن الأذان يكون بعد السلام. إيه السلام عفوا، السلام في الخطبة، السلام عليكم ورحمة الله. نعم نعم السلام يسلم قبل الخطبة. الله أكبر، إني غفليك ثاني أقول سلام بالخطبة بلا سلام. الله المستعان. يسلم. قال ثم يجلس ويؤذن المؤذن. أي ويستحب جلوس الخطيب إلى فراغ الحديث الأذان، لحديث ابن عمر كان النبي صلى الله عليه وسلم يخطب خطبتين، كان يجلس إذا صعد المنبر حتى يفرغ المؤذن ثم يقوم فيخطب فيخطب. قال ثم يقوم فيخطب أو فيخطب ثم يجلس ثم يخطب الخطبة الثانية ثم تقام الصلاة. يعني أنا سمام بعد الأذان، بعد أذان أنا تو خطبة كشنكا كيش الأسمام أنا توقف بيبيلي كيش صالينا إلى قيميوة. هذه كلها من المستحبات الجلوس والقيام. جماهير العلماء نسمى كوكا بين الخطبتين سنة، والإمام الشافعي نسمى واجب لازم، بمعنى عند الإمام الشافعي لو خطب جالسا صلاة خطبة يتيم عمدا أكفاني مقصودي أكتوه خطبة اللي يكون مكار مقصودي خطبة، لكن الصحيح أنها مستحبة. فلو خطب جالسا خطبة يتيم صحيح؟ نعم صحيحة، مع خلاف الأولى، خلاف الأولى لنكوس ثواب ويكوس إمامة، لكن نجو الأولين وجوهم المتنقلية ولكو هوانا يصطلاح المتأخرين يثاب فاعله ولا يعاقب تاركه، لا أبدا، أكون أخواه يثاب فاعله أنا فات ثواب وكيفاني أنا استفاني أفات ذابي، لا وأخواه موجة وموجة، فليحذر الذين يخالفون عن أمره. ما شاء الله حب السنة سابوا كي جاءوا نزبوا وطوا خطبة أيوة مكاكو هني معناك أبوك يوريزوا أنواته ونبيه واه جماني إلي سنة جماني علماء السنة. بوكا سفريه في بوكا صلاة الفجر مؤذن متو أذان فقام بين الأذان والإقامة ونكا قريب دقيقة 20 أحيانا 20 دقيقة وقت مكسنيكا مؤذن هجفيكا لا إمام بلا بيلا وقت مكسنيكا بس وانا بعض أخي موجة بوكا أوكرين كنا مصر موجة الإسمامة مشيكا ميكا نتاكا قطين أنت المؤذن؟ هل المؤذن تأخر؟ نسيتنا شغل زيت؟ طيب يا أخي السنة انتظر المؤذن. وكهذا وصار وين جيب طلاب علم وقبيله وشيخ ومن كليش هذا البيت هو في روما كزوز كزوتي إيه نصليش لكن سفري وابو وجيني ما هو وجيني اللي ماشي في الدورة إلى قنيكا أكاكا وكذا ما ده يكمله. أشندوا يعني أكينوكا أكسميمي نقيم أكشيكا مايك أكقيم استو أكسليشا أنا صوتي نزوري ما شاء الله صوتي نزوري. بس بعد يا صالة مهدين المنبيه يولي شيخ متكوكين أكوان بيهو ومنبسر متواويد أكوان نبسر أكقيم الصلاة استو منيه أكسليش منيه لا حول ولا قوة إلا بالله. اللي تجاك وسببه الإمام الشافعي نسمى واجبة الجلسة واجبة. النبي صلى الله عليه وسلم لكونا أنا كان دليل الإمام الشافعي صلوا كما رأيتموني أصلي. طيب الإمام الشافعي كنا ما بين يكاتي صلوا كما رأيتموني وصلي رسول الله كان أسلم يكوب هذه ليش بسم الله ها؟ والإمام الشافعي كواك لازمه هذه ليش بسم الله. والقنوت في صلاة الفجر الشافعي كان يقنط دائما والنبي صلى الله عليه وسلم لم يثبت أنه يقنط. فما ما منكم إلا يؤخذ من قوله ويرد إلا النبي صلى الله عليه وسلم كل يؤخذ من قوله ما منكم من إلا راد مردود عليه راد مردود عليه يا نكتا نبي بلا قولك نكتا ليوا إلا النبي صلى الله عليه وسلم. قال ثم تقام الصلاة فيصلي فيهم ركعتين وهذا بالإجماع. قال ابن المنذر قد في كتاب شاك الإجماع أو الأوسط أجمع المسلمون على أن صلاة الجمعة ركعتان فلو صلى 4 ركعات صلاة الجمعة صلاته يسير أو نسيه أستاذ صلاة الجمعة سورة كاملة إمام هو ينسي ما ومقبليان وإسلام ووتي كما صلاة الجمعة كاملة فساك يصلي شركانه صلاة نسيه مقصود يساوليني ركانه الجمعة صلاة نسيه حيسيه أو ينسيه دليل kubaliana naye mimi niombe nipe dalili na mbi sala inasifa ulaisi aisi wao sala inasifa rakaan ya juma dalili sasa kama hizi wanasema la ibtal illa bidalil qaida min qawaid ash-shar' la ibtal illa usbaq lish illa kwa dalil tamam shekh دليل هاي سي او سو سبيب هنا تنجنيز الحكم قبل الدليل او تستياكي مكا هيدي لذياكي نوني كان صلاة عيسيني صلوا كما رأيتموني صلوا طيب دليل صلوا صليني كما بيقول ابن صالح قال لي كن خطبة السنة الجماهير جماهير العلماء ونسمى جمهور ونسمى السنة وما لك توا خطبة قد تهالي فكاء الشافعي نسمى واجبها كيتميه دليل صلوا كما رأيتموني صلوا قالوا نان لدى دليل كم بصلاة باطلة وسب حديث هاي كواعد كم بصلاة الجمعة يصلي ركعتين باطلة إذا ما هو الدليل؟ الدليل الإجماع الدليل الإجماع الإجماع لا يجوز رده رد الإجماع كفر عند أهل السنة لا يجوز رد الإجماع وين يسمى الإجماع جدال ويكوش وين يسمى وناتشون لا إجماع وإسلام موت ومقبليان الله أكبر فذين فيهما بالقراءة يجهر فيهما بالقراءة يقرأ في الأولى بسبح سبح اسم ربك الأعلى وفي الثانية بالغاشية هل أتاك حديث الغاشية أو بالجمعة والمنافقين حديث الجمعة والمنافقون حديث النمام بن بشير في مسلم أي نعم كذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ الجمعة وسورة المنافقين رواه مسلم عن ابن عباس الحكمة من قراءة سورة الجمعة كنا حكمة قال النووي اشتماله على وجوب الجمعة وغير ذلك من أحكامها يعني كتاج والدانيات الجمعة أحكام الجمعة بعض أحكام بعض ما يليز بك إلى سورة الجمعة وغير ذلك مما فيها من القواعد يسفها من قول ميسيجي يتاج بك إلى سورة والحث على التوكل نقص استيزة وإسلام قد قصر لكم تجميع الله والذكر ونحو غير ذلك وسورة المنافقون نكواجيل يوالي أنباو ونهضرية قد كالجمعة والمقصود المنافقين أنباو واتاك كتوبك الله سبحانه وتعالى ونكوا نقصنيك قالوا يتعون في مجلس أكثر من اجتماعهم فيها أنا سيما walikuwa wakikusanyika katika vikao vyao kuliko wanakusanyika katika sala ya Ijumaa walionafikuni wa amma sabih wal ghashiya falima fihima min at-tadhkir bi ahwal al-akhirah wal wa'd wa ajili ya ukumbusho ulikuwa ndani yake kwa akhera na hali za akhera na ahadi za pepo na ahadi za moto. Allah takinge. Qala yustahabu liman ata aljum'ah an yaghtasil. Wa hadha huwa sahih qawl jumhur alulama an ightisal aljum'ah laysa biwajib bal huwa mustahab. Ghusl aljum'ah mustahab. Na amekosea yule ambaye anasema wajib kwa ajili ya kauli ya Mtume صلى الله عليه وسلم ghusl yawm aljum'ah wajib. Falaysa almurad bilwujub wala alwujub alistilahi alladhi alayhi fuqaha mutaakhir alfuqaha walusuliyyin. La, alwajib alladhi yuthabu fa'iluhu wa yu'aqab tarikuhu. La, Rasul صلى الله عليه وسلم ما يقصده واجب واجب ومعنى هي واجب اي سنه المؤكده الامر المؤكد جاب للمسستيزوا. والصحيح انه واجب. قال ظاهر كلام المصنف رحمه الله ان الغسل للجمعه سنه ليس بواجب، وهو مذهب جماهير العلماء. مذهب جماهير العلماء دليله حديث سمره قال عليه الصلاه والسلام من توضأ يوم الجمعه فبها ونعمت فبالوضوء ونعمت الوضوء جنب الزول ليوج الوضوء ومن اغتسل لكن تكيوض فالغسل افضل. رواه ابو داود. ان كان فيه كلام لكن بعض العلماء الشيخ الالباني يعني يوني حديثكم سنيك روايه ذاتي ينصح. نعم بلا بلا حديث ابي هريره في مسلم من توضا ثم اتى الجمعه فاستمع وانصت غفر له. اي نعم. وهذا اقوى ما استدلوا به. من اتى من توضا ثم اتى الجمعه. من توضا هاكو سيما من اغتسل اتكيت وانا يا استاذ يكون هناك بعض يسيكو هكونا فرصه يقوبا نا الجمعه المكاربيه ونذا وكتواضا وكيلكي الامر ان شاء الله واسع. قول جماهير العلماء فلا تكلف على نفسك كي يكلفيش كتفيك وتسيكو تسمى والله نجي شوي لقول الجماهير si kwamba kuifuata kwa ajili ya kuangalia starehe za nafsi yako na adilla adilla zinasema hivi. Hadithi Abi Huraira fi Muslim japo wale wanaosema bil wujub wanasema hadha alhadith muhtamal man tawadda thumma ata aljum'a. Nakwambia ni zikala tayari kashaoga nini zikala hajaoga mimi nitakwambia vile vile wal hadith idha dakhalahu ihtimal استدلال إلى كوتيرة تابو في تمية كتك الوجوب. الوجوب يحتاج إلى صراحة. قال وبحديث الرجل الذي دخل على وهو عثمان وعمر يخطب وقد ترك الغسل فأنكر عليه عمر رواه مسلم. وهذا أقوى مسلم. وبحديث الرجل الذي دخل وهو عثمان وعمر يخطب وقد ترك الغسل فأنكر عليه عمر. قال أن الرجل فعله وأقره عمر ومن حضر ذلك الجمع هم أهل الحل ولو كان واجبا لما تركه ولا ألزموه به. مليكة يعني عثمان بينجية بلا قوة ساوى خطب عمر إن إذا كان كتك شكل يقل يكون وكان يقول تقص كون يوم أي وقع أتم لون ساوى لكن كان فلو كان واجبا انجي تولوا ابانا هنا كان. هذا كلام الامام النووي. نبي حديث عائشه من تجد دليل زام كان الناس ينتابون الجمعه من منازلهم ومن العوال ينتابون كمبري الجمعه انا يتاكا واجب وليس دليل زام. قال فيأتون في العباءة فيصيبهم الغبار والعرق ونقول أنا مجوه ياو ومشفيق وأنا بومبي ومشفيق وأنا جاش ومشفيق وأنا فيخرج منهم الريح أروح في نتوكا لازم. فأتى النبي صلى الله عليه وسلم إنسان منهم فأتى النبي إنسان منهم وهو عندي فقال النبي صلى الله عليه وسلم لو أنكم تطهرتم ليومكم هذا بس مجوه وجلس فيه يا ليو لو ها أقسم تطهروا ليومكم وجلس فيه يا ليو تفتني طهارة نكوبة لو ما شاء الله تبارك الله. وذهب بعض العلماء إلى وجوبه رجوة ونسيمني كتك عدل العدل أن تذكر ما لك وما عليك دني مزوتك زيل أنبازو نزي كبالي أنبازو نزي كبالي زوتو نزي تاجة أسيسنا كبالي زوتو لمانا تمي جمع وتقيش بين الأدلة ومن بحديث الغسل من ت من من لا غسل يوم الجمعة واجب على كل محترم ما نياكي ني ني ني ني سنة مؤكدة يمسستيزوا وكلا نبالي لكن سيو واجب ما نياكي وكيباتية ونبات ثواب وكياتة الرسول اللي هو أقصدي استلاحي القباب وهي جان هي جبتها ما شاء الله بقى مش نشاج من يهجة تاج دليل حق لي لكان ويتطيب انا اجيب طيب منقات انا اجيب منقات ويستحب لمن اتى الجمعه ان يتطيب. دليل حديث سلمان لا يغتسل رجل يوم الجمعه ويتطهر ما يستطاع من طهر ويدهن من دهنه او يمس من طيب بيت ما يخرج بلا يفرق الى اخر الحديث حديث سنه ويلبس احسن ثيابه. لكن كنا بعد منقات شيخ والله ونتمنى حتى وتوك مسكتين هذا لا يجوز. إنيت وطيب كونيني وسبابه لطيب نزوري لكن كنا بعد ما نقاط نياذابه كما ويولي نزوري كواق أحيانا إذا كوا نتابه جواته ونجيني وسيتمية كنا بعد ما نقاط نمكاد سانا رفياك نوميزة كيشا وسيسي تنقاعدة نتمي صلى الله عليه وسلم نسيما إن الملائكة لتتأذى مما يتأذى منه بنو آدم ملائكة ونوذيك كتكان نيالي ونوذي ونادام تبو صوم تبو ماجي في جيلي ندي يلي كوكت كديزين ياك أروف يا سجارة أروف يا كوافة زكينوكا. المهم هي زوت زنا موذي بنادام كذلك من باب أولى زنا وذي الملائكة. بل أهل العلم ونسيما من كان به مرض البحر مرض البخر إني أبوه كم بعدين توكل كم دوم حتى كي تيجي مسواكي يه الله منفع ابتلاء فليجتهد أن يستاهك أتوي مسواكي لك أفنيك قوة كلين بشارك أو كي تتشوت تزيادة جاكوني مكروه. لكن يقول أهل العلم الحاجة ترفع الكراهة الحاجة ترفع الكراهة هي قاعدة من قواعد التشريع. ونتكا كسجود جوي الأرض لكن الأرض حارة يوت سانة فلا بس ونويك كتشوت جوية يكون مكروه لكن الكراهة ترتفع وجيل الحاجة. نعم. الشرب قائما مكروه لكن أحيانا هوزي وككاكت كسيم سيم سيمنا سيم سيم هيجي كابزون تشرب قائما فالحاجة ترفع الكرامة. نعم. ويتطيب ويلبس أحسن ثيابه ربا مبادل ومزوري وسفاي كانز وكل السيف لا يجعل كنا بعد مبادل كواجير يوم الجمعة. والله يا أخوان سيسي كنا فنية تساهل حتى هي في كنا بعد السيف مين فنية وفيه تكتبية باسي لكن تخالف السنة ونخالف السنة. النبي صلى الله عليه وسلم يجي عندها كواجيل يوم الجمعة ونتفت كانز وبايك دوغو ميعندها كواجيل الجمعة أولى خير هدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم الكسل من الشيطان نبي لبنى دليل ضعف الإيمان. كنا بعد إخوة كنا قتانا ناو يعني هكونا تفوت بين يهوي لما قتانا ناي الفجر الجمعة هكونا تفوت لا هي تكيلي يجي يجرب كبدليشة وكان قلاو كانز حتى كما كانز يقوينا لكن يستميك سانا ليشكاز سانا يليه قجيل الجمعة هنا يبقى قجيل الجمعة حتى كما قواته يسسو نزولي قواته هين نزولي. الله سبحانه وتعالى لا ينظر إلى صوركم ولا إلى قمصانكم ولا إلى كنز زينه، ولكن ينظر إلى قلوبكم وأعمالكم. هذا هو الأعمال بالنيات. إذا توشن بك هذا من أتوى كبوزة كبوزة لوغو بك تودنا. قال ويبكر إليها ماشيا. ماشيا المشي أولى قمت أنبائه قريب سيومبالي سيونا توقع تنديها كرياكو تشنجريها ورفيقه ومشفوكا أروفه ونبدليكا ونكوة تينا يغير مقصد الجمعة. قالوا بالصحيحين إذا قلت لصاحبك أنصت يوم الجمعة والإمام يخطب فقد لغوت. كما بين دقياك سكوية الجمعة لماذا؟ إمام نتوى خطبة باسي تقوم وليت لغو، واللغو في الخطبة يعني ما لا فائدة فيه، الكلام الذي ليس فيه فائدة. نعم. قال ابن المنير اتفقت أقوال المفسرين على أن اللغو ما لا يحسن من الكلام، يعني يسوك مزولك كمانين وليت لغو. في الحديث دليل على تحريم الكلام أثناء الخطبة، لدليل وكم بقوم جهة الخطبة لا يجوز. هذا مذهب الجمهور من الحنفية والمالكية والحنابلة، وبه قال ابن حزم. نعم. بل بعض العلماء ومسلمة حتى الصلاة على الرسول صلى الله عليه وسلم كرهها، إنه ليسابك تك الكلام. إنه مسلمة قضيت صلى الله عليه وسلم الشيخ مقبل لكبوك لكونا تنبيه تصلي في نفسك، حتى قسيمة آمين لكونا سيمة لا ظاهر، يعني ينسيني كتك كلام ينجي كتك كونجينا كتك منين. ويو تريد أن تؤمن الشيخ من الفيمة وتؤمن صوت من خفة الشيخ مقبل يقول آمين في نفسك صلى الله عليه وسلم في نفسك. والله تعالى أعلم. ولحديث ابن عباس رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من تكلم يوم الجمعة والإمام يخطب أو يخطب فهو كمثل الحمار يحمل أسفارا. نمفن وكوندا أنا بما بتاب كيونا إلوى مكوندا أنا وسيان قائمة بتاب إيكا زيك كبيبا بتاب لكن هايليوي نويه ونجوى إذ أحكام الجمعة لكنه إليوي فهام. يقول له أنصت، ليست له جمعة، هان جمعة. بعض العلماء نسمى هان جمعة خلاص، أنا صلاة الجمعة لكن خطبة أنا توابك في خطبة الجمعة. قال ودخل رجل يوم الجمعة والنبي صلى الله عليه وسلم يخطب، فقال صليت؟ قال لا. قال قم فصلي ركعتين. متفق عليه. هذا دليل على مشروعية صلاة ركعتين لمن دخل المسجد والإمام يخطب. لا تنفهمكم بكون خلاف قد تحية المسجد. الجمهور الإمام الشافعي وأحمد وأنا سيمني مستحبة، والقول الثاني لا يشرع له غير مذهب أبي حنيفة. لا، في يوم الجمعة فإن الغمزية سك تحية المسجد يصلي في يوم الجمعة. الإمام الشافعي وأحمد أنا سيمني مستحب يصلي. القول الثاني سيما لا يشرع هيفاي، وهو مذهب أبي حنيفة ومالك. دليل ياو قم النبي صلى الله عليه وسلم سموجة اللي انجمت موجة كاوة نبانديشة ببوياك جو يواك ونسوغيت أوي ونمسكوم أوي اجلس فقد آذيت، لكنك ويوم مليت مؤذي. رواه ابو داود. والله أعلم.